هذا الحديث أخرجه الترمذي والنسائي الكبرى ورجاله لا بأس بهم، لكن الصواب ما رواه النسائي الكبرى من حديث حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن ابن عمر. وفيه بيان ما يودعه به المسافر، فإذا أراد أحد سفرا ودع بمثل ودع بهذا القول الوالد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن الله إذا استودع شيئا حفظه كما ثبت بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث أخرجه النسائي في الكبرى وابن ماجه من حديث الحسن بن ثوبان به وإسناده حسن، وفيه مشروعية التوديع بهذا الذكر أيضا. قوله عن جده هو عبد الله ابن عمر، قوله عن أبيه هو شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمر، قوله أخبرنا ابن لهيعة هو عبد الله ابن لهيعة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري، قوله أخبرنا أبو الأسود هو النضر بن عبد الجبار المرادي مولاه. وهذا الحديث قد أخرجه الخراقي في مكارم الأخلاق من حديث ابن لهيعة به وإسناده ضعيف من ضعف ابن لهيعة، وروي في هذا المعنى أحاديث ضعاف لا تصح. وفي إسناده مقال لكن الحديث مفرد عند البخاري ومسلم من وجه آخر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، وهذا هو الدعاء الذي يقال له دعاء الخرقة، وفيه تعظيم الله سبحانه وتعالى وتمجيده الموجب لنزول فرجه وحلول رحمته سبحانه وتعالى. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث هلال مولى عمر بن عبد العزيز، وإسناده ضعيف لكن له طرق أخرى وشواهد عدة يحسن بها، وإنما صار من دعاء المحبوب لما فيه من توحيد الله سبحانه وتعالى وكمال التوكل عليه وعدم الالتفات إلى الشركاء بالبراءة منهم. قوله عن أبي بردة هو أبو بردة ابن أبي موسى الأشعري، قوله عن قتادة هو قتادة ابن دعامة السدوسي، وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي في الكبرى ورجاله ثقات، لكن في عدة خفية وهي أن قتادة لم يسمع من أبي بردة كما قال ابن معين فإسناده ضعيف. قوله حدثنا أبو سلمة الجهني مشهور بكنيته ولا يدرى ما اسمه، قوله حدثنا يزيد هو يزيد بن هارون الواسطي، وهذا الحديث قد أخرجه أحمد في المسند ومن طريقه رواه المصنف، وإسناده حسن. وابن القيم رحمه الله تعالى كلام نافع يتعلق ببيانه في كتاب الفوائد. قوله وأبو سعيد هو عبد الرحمن بن عبد الله البصري مولى بني هاشم. وهذا الحديث قد أخرجه البخاري من حديث عبد الرحمن بن أبي الموال به، فهو حديث صحيح، وهو المعروف بدعاء الاستخارة، وصفتها أن يركع العبد ركعتين من غير فريضة ثم يدعو بهذا الدعاء. وهل يدعو بهذا الدعاء قبل السلام أم بعده؟ قولان لأهل العلم. أصحهما أن الدعاء يكون بعد السلام، لأنه لا يطلق على المصلي اسم من ركع ركعتين حتى يستوفي الصلاة تامة، فإن الصلاة مبتداها بالتكبير ومنتهاها بالتسليم، فلا يقال إنه قد صلى ركعتين حتى يأتي بها على هذا النحو فيستفتحها بالتكبير ثم يختتمها بالتسليم، فحينئذ يكون قد ركع ركعتين، ثم بعد السلام يدعو بهذا الدعاء. كان كتاب الدعاء وتقديم رب العالمين صلى الله على رسوله سيدنا المصطفى محمد النبي دعائه اجمعين وعلى اكرامه النبيين وعاله الطاهرين وصحابته ما رضي ذلك صلاه دائمه لا يمكن وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا اخر التعليق والتقرير على هذا الكتاب. وأهم منفعة ينبغي أن يستفيدها الطالب من الدرس خلاف المعاني التي تتعلق برعاية باب الدعاء وتزكية النفس به، أهم ذلك أن يعرف المتعلم الطريقة المثلى لشرح الأحاديث المسندة على نحو مختصر. ومن مقاصد تلقي العلم عن الشيوخ معرفة طرائق التعليم، فليس المراد من الجلوس إلى المعلمين تلقي العلم فقط، بل ينبغي أن يحرص الطالب على معرفة طرائق تلقيه وإلقائه. وقد درجنا على أمر اضطرد في سائر هذا الشرح ينبغي أن يعرفه الطالب إذا أراد أن يعلق شرحا مختصرا على حديث مسند يعني مروي بإسناده، ويكون ذلك في ثلاثة أصول. الأول بيان المهملات في الإسناد، والمراد بالمهملات الأسماء المفردة غير المنصوبة أو الكنى أو الأنساب أو الألقاب، كقول عن قتادة أو عن الجريري أو عن ابن لهيعة أو عن أبي سلام. والأصل الثاني تخريج الحديث تخريجا مختصرا يكتفى فيه بالعزو إلى الصحيحين إن كان فيهما، فإن لم يوجد فإلى السنن، فإن لم يوجد فإلى مسند أحمد، فإن لم يوجد فإلى الكتب المشهورة بعده. والأصل الثالث بيان ما يلزم في متن الحديث من ضبط كلمة أو شرح غريب أو بيان مسألة. وهذا كما سلف من أهم الفوائد التي ينبغي أن يعلقها الطالب في قلبه في معرفة طريقة تلقي التعليم على هذا النحو، فإن الأسانيد والمتون لو أريد تطوير الكلام عليها لأمكن ذلك. فلو أراد معلم أن يمكث ساعتين في الكلام على ابن لهيعة أو سهل بن حوشب أو شريك بن عبد الله النخعي لأمكنه ذلك، ولكن قد يكون هذا في أحيان كثيرة خلاف فقه التعليم. هذا شاهد المثل يقول: وقد كتبه في هذه الورقة وقبلناها لأنها من الفجر، والفجر لم يضع الإخوان المسؤولون أوراق الأسئلة. يقول: هل ما يحدث من تغيير وتبديل في الصحف التي بأيدي الملائكة يقع من رد الدعاء للقضاء وطول العمر بسبب الرحم؟ إن كان هذا يقع ويتحقق، ألا يتعارض مع عدم التغيير في اللوح المحفوظ؟ فما توجيهكم؟ الجواب أن يقال إن التغيير والتبديل واقع في صحف الملائكة ولا يقع في اللوح المحفوظ ولا تعارض بينهما، بل يكون القضاء المظلم المحكم الذي لا ينقض كائن في اللوح المحفوظ. وأما الملائكة فإنهم يعرفون قدرا باعتبار ما علمهم الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد علم القدر الأول ويعلم القدر الثاني، فلا تعارض بين الأمرين. قوله: ماذا يراد بقول المصنفين به في الإسناد عند قولهم عن فلان عن فلان؟ به يعني بإسناده المتقدم. فمثلا لو سقنا حديثا من رواية سفيان بن عيينة عن مالك عن نافع عن عمر، ووجدنا رواية أخرى رواية عبد الله بن مسلم عن مالك بهذا الإسناد، قلنا عن عبد الله بن مسلم عن مالك به، يعني بالإسناد الأول الذي هو عن نافع عن ابن عمر، والغالب أن هذه تطلق ويراد بها الإسناد، أما المتن فيعبر بها عن غيره. يقول هذا الأخ، يقول: إننا مررنا على حديث المسلسل بالمحبة وأنه فاته في درس الصيف فيريد قراءته الآن، أقول إن شاء الله تعالى لعله يكون في محل آخر. ولكن كل كتاب قرأتموه فأنتم مجازون به، ولو حضر الإنسان منه يسيرا فإنه مجاز بهذا الكتاب مما سبق أو يأتي إن شاء الله. يقول: هل هناك دليل على أن دبر الصلاة قد يراد به قبل السلام بذكر ما أذكر بأن المراد بالدبر هو ما قبل الصلاة صريح؟ نقول: نعم، هو عند أبي داود من حديث ابن عباس في قنوت النبي صلى الله عليه وسلم على الأحياء من العرب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر الصلاة إذا رفع رأسه من الركعة الأخيرة اللهم عليك إلى آخر الحديث. فهذا الحديث صرح فيه بإطلاق اسم دبر الصلاة على ما هو فيها. قوله: هل سائل يقول هل يذكر قول يا وجه الله بتفصيل من دبر الأخبار؟ نقول: قول يا وجه الله أصلا ليس داخلا فيها، لأن وجه الله من صفاته، وسؤال الله عز وجل بالصفات لا يجوز كما نقل شيخ الإسلام ابن تيمية الإجماع على ذلك. يقول هذا السائل: أليس اسم الله الأعظم يخفى على كثير من الناس؟ فكيف يكون هو اسم الله مع أن كل إنسان منذ الأزل يعرفه؟ فهو اسم يعرفه الخواص على ما يكون من الأدلة، فأي خصوصية إذا كان هو الله؟ نقول: قول إن اسم الله عز وجل الأعظم يخفى على كثير من الناس لا دليل عليه، وإنما هو شيء توهم ثم انتشر وشاع، ولكن اسم الله الأعظم وصف لكل أسماء الله عز وجل، ولكن هذا يختلف باختلاف المقام باعتبار السائل وما يسأل به ربه سبحانه وتعالى. هذا يقول: إذا ثبت ذكر أو دعاء ما بتخصيصه بزمن معين أو مكان معين، فهل للعبد أن يتعبد به بغير ذلك الوضع منذ زمان أو مكان، مثل التعبد به في دعاء صلاة الليل مع القنوت أو غيره، وما هو الحال إذا لم يثبت؟ نقول إن الأذكار التي تجيء مخصصة في محل مذكور لها حالان اثنان: الأول أن تختص بذلك المحل فلا تقبل غيره، كقول غفرانك عند خروج من الخلاء، فهذه لا تحول عن هذا المقام. والحالة الثانية أن يأتي الدليل بتخصيصها في مكان وتصلح لغيره، كبعض الأدعية الواردة في السجود فإن الإنسان يدعو بها في خارج الصلاة، وهذا التفصيل يحل به الإشكال. يقول في بعض الأدعية التي لا يصح إسنادها هل يجوز الدعاء بها إن لم تكن في ألفاظها نكارة؟ نقول نعم، إذا لم يكن في ألفاظها نكارة جاز الدعاء بها دعاء مطلقا غير مقيد بالمحل الوارد فيه، لكن في صحيح الحديث بنيت عن ضعيف. يقول هذا السائل: الدعاء الذي يقال عقب الصلاة وهو قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، هل صح أنه يكرر عقب صلاة الصبح والمغرب 10 مرات؟ وما صحة زيادة ليحيي وصحة زيادة ليحيي يحيي يومين؟ الجواب إن هذا الذكر لم يثبت إلا مرة واحدة في كل صلاة، فلم يثبت رواية الثلاث ولا رواية العشر في أي صلاة من الصلوات، وهذه الزيادة يحيي يومين زيادة ضعيفة. يقول هذا السائل: الورد لفظة أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه بفتح الشين والله، أقول الله أعلم، والمعروف أنه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، هذا هو المعروف. وجاءت زيادة في هذا الحديث وأن أختلف سوءا أو أجره أن أختلف سوءا نفسي أو أجره إلى مسلم، لكن هذه الزيادة زيادة ضعيفة لا تثبت. وهذا آخر ما يتعلق بهذا الدرس. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. بالنسبة للاستبيانات، أنتم تسلمون الأخوان الذين هنا استبيانات الدرس الواحد يسلمونها الليلة، ومن كان عنده شيء غير الذي أرسل يرسله بالرسالة كما هو مكتوب في الورقة.